قال رحمه الله: وهذا حال من اتبع هواه بغير علم، وإما عالمة بما في محبته من المضرة لكن تؤثر هواها على علمها، وقد تتركب محبتها من أمرين: اعتقاد فاسد وهوى مذموم. وهذا حال من اتبع الظن وما تهوى الأنفس. نعم، اتباع الظن وما تهوى الأنفس هو خلاصة الأمر الذي ذكر فرحمه الله. فالفساد ينشأ عن أمرين أو عن مجموعهما، كل فساد إنما ينشأ عن أمرين أو عن مجموع الأمرين: فساد العلم وفساد القصد، أو فسادهما معا، فساد العلم أو فساد القصد أو فساد الأمرين معا. فالفساد إنما ينشأ عن ذلك، إما عن فساد العلم أو عن فساد القصد أو عن فساد في العلم والقصد. وقول الله سبحانه وتعالى: اتباع الظن ويتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس، فيه الإشارة إلى أن الانحراف راجع إلى هذين النوعين من الفساد: اتباع الظن واتباع ما تهوى الأنفس. تهوى الأنفس هذا فساد الإرادة، اتباع الظن هذا فساد العلم. نعم. قال رحمه الله: فلا تقع المحبة الفاسدة إلا من جهل واعتقاد فاسد أو هوى غالب أو ما تركب من ذلك، وأعان بعضه بعضا فتتفق شبهة يشتبه بها الحق بالباطل تزين له أمر المحبوب، وشهوة تدعوه إلى حصوله، فيتساعد جيش الشبهة والشهوة على جيش العقل والإيمان، والغلبة لأقواهما. نعم، لأن هناك يعني في القلب تنازع بين داعي الإيمان وهذا الداعي الذي هو داعي الشهوات أو الشبهات، لأن الشبهات تفسد التصور والعلم، والشهوات تفسد الإرادة والعمل والسلوك، فالمرء في نزاع وهو مع أيهما غلب. ولهذا يسأل المرء ربه أن يحفظ له دينه وأن يصلح له دينه وأن يعيده من منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.